اللهم إنا نثني عليك الخير كله، نصلي ونسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وعلى آله وصحبه ومن تبعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل الكافرين والمشركين والملحدين والشيعة والشيوعيين والظالمين من عصاة المسلمين من المسوس والأنفس الظالمة ومن شياطين مردة وعفاريت بغاة ظلما، ومن ملوك الجن الغاصبين وشياطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين وشيوخهم، ومن شيوخ الجن الظالمين المعتدين الباغين الساحرين الحاقدين الحاسدين. أنت حسبنا عليهم يا ربنا وكفى، بك أصول وبك أجول وبك أقاتل الظالمين، وبك أقاتل الظالمين وبك أقاتل الفاجرين يا ربنا، بك أقاتل نفسا وما ساء، بك أقاتل يا ربنا مسا ونفسا، قاتلهم الله أنى يؤفكون، قاتلهم الله بك أقاتل الظالمين الفاجرين الساكنين في رحمها، بك أقاتل الساكنين في رحمها وفي بطنها، بك أقاتل الساكنين في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها، وفي الراس حلوا واستقروا وأثروا على العقل، بك أقاتل ظالمين ساكنين حاسدين حاقدين وعاشقين، تكلوا القفا والظهر والعصب والدم والجهة اليمنى والجهة اليسرى من الجسد، بك أقاتل الظالمين المردة والعفاريت وخدام الأسحار وخدام السحار وشياطين العيون، بك أقاتل الحارسين للأسحار المعتدين والمثبتين للأسحار والمجددين، بك أقاتل من يجدد الأسحار والعقد والأحساد، بك أقاتل من بين الزوجين وبين الذرية الظالمين الحاسدين الحاقدين، بك أقاتل الظالمين، بك أقاتل المفرقين بين زوجين حبيبين عشيقين، بك أقاتل يا سندنا ويا عبدنا ويا نصيرنا يا ربنا يا إلهنا يا نعم المولى ويا نعم النصير الظالمين الساحرين من الإنس والجن أجمعين، الحاسدين من الإنس والجن أجمعين الحاقدين الطاغين الباغين المعتدين بك أصول وبك أجول وبك أقاتل قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون هم العدو فاحذرهم هم العدو هم العدو هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير اللهم قاتل من قاتلنا قاتل من قاتلنا طغى وبغى علينا بسحره العظيم وبحقده الشديد وبأنفس كائدة ماكرة ويمكرون ويمكر الله ويمكرون ويمكر الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وأملي لهم إن كيدي متين بك أصول وبك أجول وبك أقاتل الأنفس مرسولة حسدا وحقدا مرسولة ظلما وانتقاما مرسولة هوى وعشقا مرسولة غيظا وغيرة شديدة وبك أقاتل يا ربنا اللهم بك أصول وبك أجول وبك أقاتل الظالمين وبك أقاتل الفاجرين وبك أقاتل من سكن وسكت ودس نفسه في الجسد وخارج الجسد ويحرس ويخدم حاسدا حاقدا هاويا عاشقا قاتل يا ربنا من فرق ويفرق بين الأزواج والذرية ويريد أن يستعبد الذرية ويريد أن يستعبد الزوج والذرية بك أصول وبك أجول وبك أقاتل يا ربنا وبك أقاتل من سكن الظهر من سكن العصاب ومن سكن الصدر بك أقاتل من كان في الجسد من كان حول الجسد من كان كالظل للجسد من كان كالثوب للجسد بك أقاتل ساكنا بك أقاتل يهوديا ونصرانيا وشيوعيا وشيعيا بك أقاتل ساكن الرأس ساكن الرأس ساكن العقل ساكن الإدراك ساكن القلب والصدر بك أقاتل ساكن القلب القلب والصدر والبطن والرحم والبطن والرحم بك أقاتل ساكن القفا والظهر ساكن القفا والظهر ساكن القفا والظهر بك أقاتل ساكن اليدين والرجلين بك أقاتل ساكن سحر عظيم ساكن حسد شديد وساكن العيون اللامة والحارة والباردة بك أقاتل شياطين العيون بك أقاتل ماردا وعفريتا يا ربنا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا من قاتلنا قاتل يا ربنا من قاتلنا ومن بغى علينا وطغى وتجبر علينا وسكن الأجساد وبين الأزواج وبين الأزواج وبين الأزواج وبين الأزواج وبين الأزواج وبين الأزواج قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله موتوا موتوا قاتلهم الله قاتلهم الله موتوا قاتلهم الله قاتلهم الله كل نفس ذائقة الموت قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من سد السمع من سد السمع وصكه قاتلهم الله قاتل من سكن الرأس أثر على مراكز العصب والإحساس أثر على السمع والبصر أثر على الذاكرة والعقل أثر على الإدراك والذهن أثر على السمع والبصر أثر على التفكير والشعر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله موتوا موتوا والمنخنقة والمنخنقة والمنخنقة قاتلهم الله إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من على عقدة سحر عظيم قاتل يا ربنا من على مربط سحر عظيم قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من يجدد الأسحار والعقد ومن علينا به رصد ومن عليها به رصد رصد رصد عليها وعلى زوجها وأولادها يتربصون بهم الدوائر عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم اللهم قاتل رصد رصد سوء رصد سوء رصد سوء يجددون الأسحار والعقد ويشدون ما ويشدون ما رخي من العقد ويعقدون وينهضون ويسممون ويسممون الرأس والجسد عليك بهؤلاء الرصد عليك بهؤلاء الرصد اللهم عليك بهم يجددون الأسحار والعقد ويشدون وينفثون وينفثون بالشرك بالشرك والضلال والاستعانة بالجن الظالمين اللهم عليك بهم يا ربنا شتت شملهم فرق جمعهم فرق أوصالهم يا ربنا قاتلهم الله قاتل يا ربنا رصد علينا يبلغ الساحر والساهرة قاتل يا ربنا رصد رصد رصدا علينا من أنفس رصدا علينا من أنفس رصدا علينا من أنفس رصدا علينا من أسحار من أسحار من أسحار على الدم على خيوط على شعر على عظم على عظم في تراب في تراب وهنا وهناك ومع الموتى في قبورهم وفي المقابر وفي الأبيار وفي بيوت مهجورة قاتلهم الله الله أكبر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر قاتلهم الله قاتلهم الله لا تبقي ولا تذر سيصلى نارا ذات لهب حرقوه حرقوه فاحترقت فاحترقت قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من كان في القبر وفي الدبر، قاتل يا ربنا من كان على سحر سفلي، على سحر سفلي، على دم حيض ونفاس، وعلى دم ذبيحة ذبحت لغيرك يا ربنا. قاتل يا ربنا من كان على سحر نجاسة، من كان على سحر سفلي. قاتل يا ربنا من كان على سحر علوي، على سحر الكواكب والنجوم. قاتلهم الله بك أصول يا ربنا، وبك أجول وبك أقاتل، وبك أقاتل الظالمين الساحرين الحاسدين على الطلاق على الشقاق على الأمراض والأدواء والأسقام. قاتلهم الله وأنى يؤفكون. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. قاتلهم الله وأنى يؤفكون. الله أكبر. الله أعز وأجل وأكرم. حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. قاتلهم الله قاتل يا ربنا عاشقا في الجسد وعاشقا للجسد من ملوك الجن الظالمين ومن سلاطينهم الفاجرين ومن ذراعلتهم الباغين المعتدين ومن شيوخهم الضالين المعتدين قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا رصدا ظالما ساحرا حاسدا حاقدا يجدد الأسحار والعقاد قاتل يا ربنا رصدا في الجسد رصدا من حول الجسد من الأنفس الظالمة من الأنفس الكائدة من الأنفس الساحرة من الأنفس الحاقدة قاتلهم الله أنى يؤفكون الله أكبر وكبر تكبيرا قاتل من أعجزنا ومن غلبنا ومن ظلمنا ومن أذهب العقل ومن عصب بالجسد قاتل من أذهب الذاكرة قاتل من غم على العقل يا ربنا كافرا يهوديا ونصرانيا ومجوسيا قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتل يا ربنا من أهزل الجسد قاتل يا ربنا من ظلم الروح والجسد قاتل يا ربنا من نفخ الباطن قاتل يا ربنا من خوف القلب ومن أرعب قاتل يا ربنا من خيل ووسوس ومن وسوس قاتل يا ربنا من صد عن القرآن عن القرآن والصلاة والذكر قاتلهم الله يا ربنا قاتل يا ربنا من قاتلنا أعجزنا يرانا ولا نرى عليك به يا ربنا ظلم الجسد بغى وتجبر علينا ويجدد الأسحار والعقد قاتله يا ربنا من سخر أجسادنا له من سكن أجسادنا اتخذها مساكن لهم اللهم عليك بهم يا ربنا قاتلهم يا الله نشكو إليك ضرا عظيما يا الله نشكو إليك ساكنين في الأجساد غلبوا طاروا وبغوا وتجبروا ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين يا الله يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا أنفسا لئيمة شريرة شريرة شريرة دنيئة دنيئة دنيئة خسيسة خسيسة خسيسة خسيسة دنيئة خسيسة خسيسة لئيمة ظالمة شريرة شريرة معتدية معتدية معتدية يا ربنا وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد وخاب كل جبار عنيد اللهم عليك يا ربنا بالجبار بالجبار بالجبار الساكن الساكن في الأجساد عليك بالجبار بالجبار بالجبار السحار الظلام اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن الأجساد نفسا ومساء نفسا ومساء نفسا ومساء عن طريق الأسحار والأحساد والعيون يا الله يا الله يا الله عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ساكنا ساكنا ساكنا ونفسا ونفسا ونفسا ونفسا عليك به يا الله عليك به يا الله وبمن أرسله وبمن أرسله وبمن أرسله وبمن أرسله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله قاتل يا ربنا نفسا ومسا نفسا ومسا نفسا ومسا نفسا ومسا نفسا ومسا في الجسد في الجسد على الشهوة على الشهوة على الشهوة على الشهوة في الجسد في الجسد على الشهوة على الشهوة على الشهوة على الشهوة على الجمال على الجمال على البهاء على البهاء على النظارة على النظارة على الشياكة على الشياكة قاتل يا ربنا من كان بين الزوجين من كان بين الزوجين من كان بين الزوجين من كان بين الزوجين من كان على الذرية من كان على الذرية من كان على الذرية قاتل يا ربنا من كان على الذرية من كان على الذرية من كان على الذرية من كان على الذرية قاتل يا ربنا من كان على الذرية من كان على الذرية قاتل يا ربنا من كان على الذرية من كان على الذرية من كان على الذرية قاتل يا ربنا من كان على الذرية من كان بين الزوجين من كان بين الزوجين من كان على الزواج من كان على الزواج من كان على الزوجة من كان على الزوجة من كان على الزوجة من كان على الزوجة قاتلهم الله قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا ساكنا ساكنا ومفسا ساكنا ساكنا ساكنا ونفسا ساكنا ونفسا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من سكن اللحم من سكن اللحم والعظم من سكن اللحم والعظم من سكن اللحم والعظم من سكن اللحم والعظم من سكن اللحم والعظم قاتل يا ربنا من سكن اللحم والعظم من سكن اللحم والعظم قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من سكن من سكن الجسد من سكن الجسد من سكن الجسد من سكن الجسد الله اكبر الله اكبر قاتل يا ربنا نفسا قاتل يا ربنا مسا قاتل يا ربنا ساكنا قاتل يا ربنا ساكنا مسا ونفسا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من كان على عقدة من كان على عقدة ومربط ومربط قاتل يا ربنا من كان على عقدة من كان على عقدة عقدة عقدة ومربط ومربط ومربط ومربط ومربط ومربط قاتلهم الله قاتل يا ربنا ساكنا ساكنا ونفسا قاتل يا ربنا نفسا نفسا ساكنة نفسا نفسا ومسا ومسا ومسا ومسا بين الزوجين بين الزوجين وعلى الذرية وعلى الذرية يؤذون يؤذون يؤذون يؤذون يؤذون يؤذون عليك بهم يا ربنا عليك بالمؤذي يا ربنا عليك بالساحر يا ربنا عليك بالمفرق بالمفرق بالمفرق بالمفرق بالمعطل بالمعطل بالمخيل بالمخيل يا الله يا الله عليك به يا ربنا المضيق المضيق مضيق مضيق للرزق مضيق للصدر مضيق للحياة مضيق للنفس من المضيق النفس ويخلق ويخلق. يا الله يا الله عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا، ساكنين وأنفسا أنفسا وساكنين وساكنين، مرده عفاريت مرده عفاريت وساكنين ومسا ومسوسا ومسوسا وأنفسا أنفسا أنفسا أنفسا أنفسا ساحرة أنفسا حاسدة حاسدة أنفسا مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية مشتهية ينسى ينسى ولدا ولدا زواجا زواجا مشتهية مشتهية جمالا جمالا كمالا كمالا عقلا عقلا مشتهية مشتهية. الله أكبر. قاتلهم الله قاتل يا ربنا. من سكن الرأس ومن سكن الرأس، من سكن الرأس والظهر والقفا والقفا والقفا، من سكن العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي. قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا. من سكن من سكن من سكن من سكن من سكن من سكن الفخذين الفخذين الفخذين والإلية والإلية والإلية والإلية والإلية. قاتل يا ربنا. من سكن من سكن من سكن من سكن من سكن من سكن بين الزوجين وبين الزوجين بين الزوجين مفرقة مفرقة مكرهة مكرهة مكرهة منفرة. الله أكبر. قاتل يا ربنا ظالمة. قاتل يا ربنا عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. قاتل يا ربنا من غرز من غرز من غرز عقادة من غرز إبرة من غرز مرابطة في الجسد في الجسد في الجسد. قاتله يا ربنا قاتله يا ربنا واخذ ما غرزه انزع يا ربنا ما غرزه انزع يا ربنا ما غرزه انزع يا ربنا ما غرزه وغرزه في الجسد وخارج الجسد. الله أكبر الله أكبر. وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت وأخرجت وأخرجت وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها وأخرجت الأرض وأثقالها. يا الله وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. قاتل يا ربنا من في الصدر من سكن الصدر من سكن الصدر من سكن الصدر من سكن الصدر من سكن الباطن من سكن الباطن من سكن الرحم من سكن الرحم من سكن السر السر السر السر سر الباطن سر الباطن. عنده الأسرار عنده الأسرار أسرار الأسحار أسرار الفجار أسرار الأنفس أسرار المسوس. يا ربنا يا ربنا قاتله يا ربنا قاتله. اقتل يا ربنا من سكن الرأس الرأس والسر والسر والسر والصدر والصدر والقلب والقلب والقلب. قاتل يا ربنا من ملك الجسد قاتل يا ربنا من ملك الجسد من ملك الجسد من ملك الجسد من أمرض الجسد من أمرض الجسد. قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله. بك أطول وبك أجول وبك أقاتل الظالمين وبك أقاتل الساحرين والحاسدين. بك أصول وبك أجول يا ربنا وبك أقاتل وبك أقاتل الظالمين وبك أقاتل النفس والمس النفس والمس النفس والمس النفس والمس النفس والمس النفس والمس. بك أقاتل النفس والمس النفس والمس النفس والمس النفس والمس. بك أقاتل يا ربنا النفس والمس النفس والمس النفس والمس النفس والمس. بك أقاتل يا ربنا النفس والمس النفس والمس النفس والمس النفس والمس. بك أقاتل يا ربنا النفس والمس النفس والمس. الحاسد والعاشق الحاسد الفاسد والعاشق بك أقاتل يا ربنا بك أقاتل يا ربنا المس والنفس المس والنفس الساهر والحاسد الساهر والحاسد الحاقد الحاقد بك أصول وبك أجول يا ربنا وبك أقاتل قاتلهم الله قاتل يا ربنا من دخل الجسد قاتل يا ربنا من كان في الجسد ومن كان خارج الجسد قاتل يا ربنا الظالمين الظالمين الظالمين قاتل يا ربنا المجرمين المجرمين المجرمين المجرمين المجرمين سعوا في الأرض فسادا يا ربنا عليك بهم عليك بهم يا ربنا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من كان بين الزوجين من كان بين الزوجين من كان بين الزوجين يربط يربط يربط يربط يربط يربط يربط يعقد يعقد يعقد يعقد يعقد يربط يربط يربط يربط يربط يعقد يعقد يعقد يسلسل يسلسل يسلسل يا ربنا يا ربنا قاتل يا ربنا من أتقن السحر قاتل يا ربنا من فعل السحر قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا نفسا لئيمة ساحرة حاسدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله قاتل يا ربنا من غم على العقل من غم على العقل من غم على العقل من غم على العقل من أذهب العقل من أذهب العقل قاتله يا الله قاتله يا الله قاتله يا ربنا قاتله يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من جعل فجوة عظيمة وجبلا شاهقا بين الزوج والزوجة بين الزوج والزوجة بين الزوجين بين الزوجين بين الزوجين قاتل قاتل قاتل ودك يا ربنا جبله ودك يا ربنا جبله وانسف يا ربنا جبله وانسف يا ربنا جبله وعقده وعقده الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا الله يا الله قاتله قاتله يا ربنا قاتله شر قتله الآن الآن الآن الآن الآن الآن قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا ما على الذرية ما على الذرية ما على الذرية ما على الذرية ما على الدراسة ما على الدراسة ما على الوظيفة ما على التجارة قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من كان سببا للفقر الفقر والقلة والذلة والمهانة والألم والوجع والجنون والخبال والخيالات والأوهام والوساوس ومن كان على التفريق التفريق التفريق التفريق التفريق والتعطيل والتعطيل قاتله يا ربنا قاتله قاتل يا ربنا من سكن الجسد من حل واستقر من حل واستقر الله أكبر بل نقذف بالحق على الباطل على الباطل فيدمغه قاتل يا ربنا من كان على الأحاسيس الأحاسيس والمشاعر والمشاعر بلدها والأحاسيس والأحاسيس بلدها من كان على الشكوك والظنون من كان على الشكوك والظنون والأسحار والأحساس والعيون والعيون والعيون والعيون قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من كان بين الزوجين من كان بين الزوجين والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية والذرية قاتل يا ربنا من أمر الجسد من أمر الجسد من نفخة من نفخة من نفخة من أهزلة من أهزلة من أهزلة يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا قاتلهم الله قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قوي في الجسد عظيم في الجسد يا الله يا الله قال ربك هو علي هين وأخرى لم تقدره عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله يا رب انا جبنا ثعبانا ثعبانا وحية ثعبانا وحية اسدا اسدا نمرة نمرة يا الله وزغة وزغة كلبا وقصة كلبا وقصة قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من كان من سكان الارض من كان من سكان الارض في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا جبنا رواصة وطيارة قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا جبنا ظالمة مسا ظالمة يا الله يا الله ونفسا ونفسا خفيفة دنيئة ظالمة حاسدة حاقدة كائدة شريرة قاتلها يا ربنا قاتل يا ربنا من قاتلنا قاتل يا ربنا من كان على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة والرشاقة قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا مرسولة قاتل يا ربنا مرسولة قاتل يا ربنا مرسولة قاتل يا ربنا مرسولة قاتل يا ربنا مرسولة مرسولا علينا بسوء قاتله يا ربنا وقتل وقاتل من أرسله من أرسله بسحره وحسده بسحره وحقده بنفسه اللئيمة بنفسه الكائدة بنفسه الكائدة بنفسه اللئيمة بنفسه الكائدة بنفسه العاشقة بنفسه العاشقة العاشقة العاشقة العاشقة قاتلهم الله الله أكبر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله الله أكبر وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى قاتلهم الله الآن يا ربنا الآن يا ربنا ترمي ظالما ما سوى نفسه ما سوى نفسه في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في البيت في البيت في البيت في البيت في الزوجة في الزوجة في الزوجة في الزوجة في البيت في البيت في الولد في الولد في الولد على المال على المال على وظيفة على جاه ومنصب على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة يا الله على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين على الدين يا ربنا وعلى الغنى وعلى الغنى والسودد يا ربنا يا ربنا يا ربنا قاتلهم الله قاتلهم الله فأنى يؤفكون قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون وما رميت إذ رميت ولكن ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى اللهم ارمي يا ربنا ظالما ساحرا ساحرا ساحرا عدوا لدودا عدوا لدودا خسيسا دنيئا اللهم قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من قاتلنا قاتلنا بسحره قاتلنا بحسده قاتلنا بنفسه بنفسه بنفسه الدنيئة الدنيئة الخفيثة الخفيثة قاتلهم الله قاتل يا ربنا من قاتلنا من قاتلنا سوءا سوءا وظلما سوءا وظلما بهتانا بهتانا سوءا وظلما حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما ظلما ظلما ظلما ظلما ظلما يا الله يا الله يا الله عليك من ظلمنا عليك من ظلمنا وسحرنا وحسدنا وحقد علينا وأصابنا بنفسه بنفسه الأمارة بالسوء أصابنا بنفسه بنفس الكائدة الكائدة الشريرة الظالمة الحاقدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون اللهم اقتل يا ربنا اللهم قاتل يا ربنا من قاتلنا واحفظ يا ربنا عبادك واحفظ يا ربنا عبادك وإماءك احفظ يا ربنا عبادك وإماءك اللهم احفظ عبادك وإماءك يا ربنا احفظ يا ربنا الزوج الزوج الزوجة الزوجة الزوجة يا الله احفظ يا ربنا الأولاد الأولاد الأولاد والأموال والأموال والأموال والأموال والأشياء والأشياء يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين وهو أرحم الراحمين قاتلهم الله قاتلهم الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم بإذن الله فهزموهم فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر ويولون الدبر سيهزم الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من أنصار وما للظالمين من نصير وما للظالمين من نصير وما للظالمين من نصير وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأعتدنا للظالمين عذابا أليما فذوقوا فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ما للظالمين من حميم ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله قاتل يا ربنا من عذبنا قاتل يا ربنا من عذبنا قاتل يا ربنا من عذبنا من أمرضنا من ظلمنا من قهرنا من غلبنا قاتل يا ربنا قاتل يا ربنا من يريد سوءا وظلما علينا وبنا وفينا قاتل يا ربنا من يريد تفريقا وعذابا ونكالا وفقرا وفقرا وفقرا وكلة وذلة ومهانة وألما شديدا وعذابا مهينا قاتلهم الله قاتلهم الله قاتلهم الله أنى يؤفكون قاتلهم الله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ولكن الله رمى ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين وذلك جزاء الكافرين فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم ترونها وأيده بجنود لم ترونها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عزيزا حكيما والله من ورائهم محيط إن بطش ربك لشديد إنه يبدئ ويعيد سيجعل الله بعد عسر يسرا سنعيدها سيرتها الأولى أعدها يا ربنا أعد عبادك وإماك يا ربنا أعد يا ربنا القلوب والصدور يا ربنا والفروج والبطون يا ربنا والصدور والقلوب والرؤوس يا ربنا والأسماع والأبصار والعقول يا ربنا والقوة يا ربنا والحيوية والنشاط والألفة والمحبة يا ربنا والغنى والهدى والتقى والعفاف يا ربنا سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم اللهم قاتل يا ربنا من قاتلنا قاتل يا ربنا من ظلمنا وقهرنا وبغى علينا ونجها ونجي يا ربنا عبادك وإماءك نجي يا ربنا الزوجين والذرية نجي يا ربنا العقل العقل الدين الدين الدين الدين الدين الدين العقل العقل العقل العقل الإدراك الإدراك الإدراك نجي يا ربنا نجي يا ربنا نجي يا ربنا العقل العقل السمع البصر الذهن الذاكرة نجي يا ربنا السمع البصر يا ربنا الوجه الوجه اللسان اللسان النطق النطق القوة الحيوية النشاط نجي يا ربنا القلب القلب القلب الصدر الصدر الصدر نجي يا ربنا الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد الفؤاد نجي يا ربنا الدم الدم العظم والمفصل نجي يا ربنا الأحساء الأحساء الأحساء الأحساء الأحساء نجي يا ربنا القفا والظهر عمود الفقري الحبل الشوكي والأعصاب والأعصاب والعروق نجيها يا ربنا نجيها يا ربنا بما نجيت به عبادك الصالحين وكيف نجيت عبادك الصالحين نجي يا ربنا نجي الزوجة والزوجة نجي الزوجين والذرية والذرية نجيهم يا ربنا نجيهم يا ربنا أجمعين أجمعين أجمعين من العذاب من العذاب ربنا اكشف عنا العذاب ربنا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون ربنا اكشف عنا العذاب ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون إنا مؤمنون اللهم نجي عبدك وأمتك يا ربنا بقتل الساحر بقتل الساحرة بقتل من سكن الجسد ومن كان من حول الجسد يجدد ويحرس ويخدم يا ربنا يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا مولانا نجي الزوجة والزوجة والذرية والذرية يا ربنا من عذاب أليم من عذاب أليم ومن رصد ومن رصد ومن رصد ومن رصد ومن رصد ومن رصد ومن رصد عليهم ومن رصد عليهم من أنفس من أنفس من سحار من سحار من حسد من حسد من حاقدين من حاقدين من حاقدين من حاقدين يا الله يا عظيم يا عظيم يا عظيم نجي عبدك وامتك نجي عبدك وامتك نجي عبدك وامتك من رصد من رصد من رصد من رصد من رصد من رصد من رصد يا الله بقتلهم بقتلهم بقتلهم بتدميرهم بتدميرهم بتدميرهم بنكالهم بنكالهم يا الله نجي عبدك وامتك الان الان الان يا الله تنجي عبدك وامتك الان يا الله تنجي الزوجين والذريه الزوجين والذريه تنجي يا ربنا القلوب القلوب القلوب الافئده الافئده الافئده الان يا الله تنجي تنجي عبدك وامتك يا الله تنجي عبدك وامتك يا الله يا الله من ضر عظيم من سحر عظيم من حقد عظيم يا الله من سحر عظيم من سحر قديم يا الله يا الله الآن يا الله ترجي عبدك وامتك الآن ترجي عبدك وامتك الآن ترجي عبدك وامتك يا الله من الضر من السحر من الحسد من العين من المس من النفس الله أكبر قاتلهم الله أنا يؤفكون قاتل يا ربنا الكافرين الملحدين الساحرين الحاقدين يا الله العشقة في الأجساد العشقة في الأجساد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر